خلوني يقول، خلوني يقول يا حبيب، انما انت حالك ايه مع الله؟ انت عاوز انت ايه؟ ما ربنا جل وعلا وحده هو الذي يعلم السر واخفى. انت طالع من بيتك للفضائيه عاوز ايه؟ نيتك ايه؟ جاي للدرس ليه؟ الله وحده الذي يعلم السر واخفى. وممكن تبقى في الجنه بهذا العلم وان كان ضئيلا قليلا، وممكن تبقى في جهنم بهذا العلم وان كان غزيرا يملا الارض، ملوش اي قيمه، والله ملو اي قيمه. يا امام، بيسألوا إمام أهل السنة أحمد رحمه الله من العالم؟ قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. يا رب ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية يا أرحم الراحمين. إنما يخشى الله من عباده علماء، هم دول، هم دول، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعبد الله بن عمر بيقول له السائل، بيقول له أترث العمة؟ قال له اذهب إلى العلماء فاسألهم. فانصرف السائل يضرب كفا بكف، السائل مش مصدق. عبد الله بن عمر بيقول له اذهب إلى العلماء فاسألهم، وهو رأس العلم وعلى رأس العلماء في عصره. فانصرف السائل، فلما انصرف قبل عبد الله بن عمر يد نفسه، قبل يد نفسه، ثم قال لنفسه، ما هو تلميذ عمر ابن عمر، وهذا الشبل من ذاك، استغفر، هذا الأسد من ذاك الأسد، ده مش شبل، ده أسد كبير. ها، قبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. والله يا شباب تتعلموا الدرس ده عشان خطري، اصل الشباب متجرئ قوي، معلش ما تسمعها مني، مش انا اخوكم الكبير وانا شيخكم من كام سنه هنا، ما تسمعها مني غير ما تسمعها من واحد علماني ما عندوش خلق ولا عنده ادب، لكن ما تسمعها من شيخك ماشي. شباب كتير من اولادنا ما عندوش ادب مع العلم ولا عنده ادب مع الفتوى، معلش، قد يقسى الانسان احيانا يقسى ليزدجر، ومن يك رحما فليقسو احيانا على من يرحمه، يعني سبحان الله. ففي كتير من اولادنا عنده جرأة او سوء ادب مع الفتوى، ويتجرأ في الحديث في نوازل لو عرضت على عمر لجمع لها الصحابه من المهاجرين والانصار ليستشيرهم. انا بس وقفت عند قوله عبد الله بن عباس، قال رضي الله عنهما: فقال عمر: يا ابن عباس، ادعو لي المهاجرين الأولين. قال: فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. يا الله، مهاجرون اختلفوا، فريق يقول ندخل وفريق يقول نرجع، ما ندخلش. فقال بعضهم لعمر رضي الله عنه: قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، يعني أنت خرجت لمهمة فأكمل المهمة ولا ترجع عن أدائها. وقال بعضهم من الصحابة أيضا: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. يبقى الصحابة اختلف، وبعد ما اختلفوا تهاجروا، ردوا علي، بدع بعضهم بعضا، فسق بعضهم بعضا. تم نختلف فسيبوا، احنا بنحب بعض، تم تخالفني وانا شيخك وبرضه تحبني واحبك، وخالف انا شيخي واجله واقدره واحمل له نعله، والله احمل له نعله، ايه المشكله؟ بس يبقى في ادب، مش عشان انا بختلف مع شيخ من المشايخ وسبته واسيء الادب معه في حضرتي او في غيبته، دي علامه خذلان، هذه علامه خذلان وخسران، هذه علامه خذلان وخسران.

لا دي مش دي لا مش الـ مش الـ ها نعم ما هو ده اللي احنا بنقوله. طيب ها قول. نعم لا لا ده منط تاني خالص. انا بتكلم عن نسيان الدليل. روى الامام الترمذي وابو داود وغيرهما بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم نسي ايه وهو يصلي بهم اماما. نسي ايه وهو الذي انزل الله عليه القران. فلما انهى الصلاه قال لابي بن كعب هل صليت معنا؟ قال نعم. قال هل ذكرتنيها؟ ما كنتش تذكرني بالآية دي. في رواية صحيح البخاري في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. الله يبقى قد ينسى العالم الإيه؟ الدليل. وهذا سيد العلماء وإمام الأنبياء وسيد الأتقياء ممكن ينسى الدليل. سبحان الله إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. طيب أربعة ها؟ لا ما تقدرش تقول دي هو ده من الأدلة يعني النسخ والمنسوخ جزء من الأدلة أو جزء من العلم أو المعرفة. إنما نقدر نقول إن من أسباب الخلاف ها؟ لا عدم تحقيق مناط الدليل. ما لابد أن يكون الدليل صحيحا متفقون على هذا عدم تحقيق مناط الدليل. ممكن أستدل بدليل عام لمناط خاص أو أستدل بدليل خاص لمناط عام وده يعمل سبب من أسباب الخلاف والأمثلة على ذلك كثيرة. طب خمسة وده من أخطر الأسباب ماشي ده صحيح أحسنت. لا عدم فهم الدليل ها؟ عدم الصحة والضعف ذكرها الأخ. طيب خلاص هذا يكفي. يبقى هذه أسباب أرجو أن تكون واضحة لأحبابنا وشبابنا لنستوعب قضية الخلاف المعتبر ولنستوعب قضية الخلاف في مسائل الأحكام حتى لا نزداد تنازعا ولا تهارجا ولا خلافا بسبب أمور اختلف فيها من هم أفضل وأورع منا وأغير على دين الله منا ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم. المسألة دي واضحة يا إخوانا؟ واضحة؟ طيب قال بعضهم قد خرجت لأمر ونرجو ألا ترجع عنه. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال اسمع بقى عمر رضي الله عنه ترتفعوا عني. والله تركزوا معايا درس الليلة والله من أهم الدروس. وطبعا الوقت مش هيتسع لتكملة الحديث فيلا ارتفعوا عني. خلاص اتفضلوا انصرف. فأخذ رأيه ها المهاجرين والله انتم نايمين الا من رحم الله. صحيح ولا معايا ولا ايه؟ طيب ارتفعوا عني تفضلوا. خلاص مش كفايه كده يا امير المؤمنين؟ مش كفايه المهاجرين اولين؟ لا يا ابن عباس ادع لي من كان ها هنا. اسمع دي ادع لي من كان ها هنا يعني من اللي خرج معنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. مرتبة تانية المهاجرون الاولون يأتي بعدهم من هاجر بعده بعد الفتح وده لا يستوي مع من هاجر قبل الفتح وآمن. يا الله على حرص عمر. ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. قال ابن عباس فدعوتهم. الحديث الصحيحين قال ابن عباس فدعوتهم الله. يقول: فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: من مهاجرة الفتح، قالوا اللي هم هاجروا قبل الفتح، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. يبقى لم يختلفوا. فقال عمر رضي الله عنه، نادى في الناس، أمر مناديا أن ينادي في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، أي سأولي ظهري الوباء ومكان الوباء. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ الله، رأي تاني خالص لأبي عبيدة، أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. الله، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر بن الخطاب يكره خلاف أبي عبيدة. الرواية بتقول كده، ده مش من عندي، مش توضيح مني، لا، الرواية في الصحيحين: وكان عمر يكره خلافه، كان عمر يجل أبا عبيدة إجلالا عجيبا. يا شباب، تذكرون في رواية، وإن كان في سندها ضعف، جلس عمر بن الخطاب يوم مع بعض الصحابة في دار، فقال لهم: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لأنفقه كله في سبيل الله. فقال عمر الخطاب: تمنوا. فقال رجل آخر مثل ما قال الأول أو قريبا منه، فقالوا: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. هو عرف قدر أبي عبيدة، هو يعرف قدر أبي عبيدة، أمين الأمة، والذي شهد له بهذه الأمانة، والصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية: إن لكل أمة أمينة، إن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. لو قالها، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. ثم قال له عمر معلما، معلما، قال له: نعم. أبو عبيدة: قل أفرارا من قدر الله؟ يقول له عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نفر من قدر الله يعني في البلاء، إلى قدر الله يعني في العافية. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نفر من قدر الله في الظمأ إلى قدر الله في الري. نفر من قدر الله في الجوع إلى قدر الله في الشبع. نفر من قدر الله في المرض إلى قدر الله في الصحة. نفر من قدر الله في أي بلاء إلى قدر الله في أي عافية. ثم قال له عمر معلما ومبينا، اسمع، قال له: يا أبا عبيدة، ما قالش أنا أمير المؤمنين بقى ورأيي يتنفذ، لا، يا أبا عبيدة، أرأيت لو كانت لك إبل، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت، أي واديا، فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، إبل هبطت واديا في مكان خصيب ومكان أجدب، مفيش فيه عشب، اسمع، فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس، عمر بيقول لأبي عبيدة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ إن نزلت دي أو نزلت دي، مش دي بقدر ودي بقدر؟ اسمع بقى، هذا الخلاف لسه عمر بيناقش أبا عبيدة وأبو عبيدة. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما. وخلي بالك عشان في درس هنا مهم جدا. إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله. عمر ما سمعش، لا، وأبو عبيدة ما سمعش، لا، ومشايخ الصحابة من المهاجرين الأولين ما سمعوش الدليل، لا، ومشايخ مهاجرة الفتح لم يبلغهم هذا الدليل، لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أن كل إمام بلغه كل حديث صحيح فقد أخطأ خطأ فاحشا. تاني: من زعم أن كل حديث صحيح بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. إذا كان الصحابة أنفسهم لم تبلغهم كله الأدلة. عبد الرحمن بن عوف قال: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه. أنت لسه برة وسمعت إن هناك طاعون، لا ما تدخلش. إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. اثبتوا وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وإن هلك الناس. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يقول ابن عباس: اسمع، قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. الله على الأدب والانكسار والتواضع. حمد الله، فرح أن الله قد وفقه لما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تحسهاش لم إلا لو كنت طالب علم وتقول مثلا فتوى وتقول قولا وبعدين تجد أن قولك وافق قول شيخك، تبقى في غاية السعادة، تبقى في غاية الفرح والسرور أن تقول قولا ثم تعرف بعد ذلك أن هذا القول دون أن تطلع قال به فلان وفلان وفلان من الأئمة ومن المشايخ والعلماء. فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انصرف. وثم انصرف فيها أدب عالي، يعني ما أيضا لم يبرز أنه يعني كان معاه الحق، وأنا قلت لكم ما تجادلونيش، واضح طبعا عندكم كلام معروف لنا، يعني إنسان بقى يفرد الياء ويبدأ إيه. اللهم ارزقنا الذل إليك والانكسار بين يديك. طيب، يبقى المؤمن يا أخواني، خلي بالك بقى عشان أجمع جمعا آخر دقيقا، المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا عدوى وأن المرض والشفاء بقدر الله. خلي بالك عشان ما يبقاش في تعارض. المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء بقدر الله، فالشفاء قدر والمرض قدر. طيب، وأنه لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بذاتها بعيدا عن تقدير الله. خلي بالك، لا عدوى أي لا عدوى بذاتها تؤثر إلا إن قدر الله عز وجل لهذه العدوى أن تؤثر، وإلا فقد يخالط الصحيح المريض ولا يؤذى، وقد يخالط الصحيح المريض ويؤذى. يبقى هنا لم يؤذى بقدر، وهنا أوذي بقدر. عاوز التأصيل الأول. يبقى من حيث الأصل، من حيث الاعتقاد، لا عدوى ولا طيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا، في الصحيحين، لا عدوى ولا صفر ولا هامة، يعني كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. فقال أعرابي، الأعرابي استشكل عليه، قال: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني تجري وتتنطط وتتحرك، فما بال الإبل في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها، يعني ينقل إليها العدوى كلها من الجرب، وهي بتجري كالظباء ما شاء الله، ما فيش لا جرب ولا مرض ولا ألم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ ما هو أول بعير قالوا الجرب جمين، أنت استوعبت؟ فمن أعدى الأول، يبقى ما فيش تعارض من حيث الاعتقاد ومن حيث الأصل أنه لا عدوى تؤثر بذاتها إلا بتقدير العزيز العليم. طيب كلام جميل، طب خلي بالك، وعشان يسد عليك بابا خطيرا ألا هو باب الذرائع، سد ما يعرف بسد الذرائع، بباب سد الذرائع في علم الأصول، من أجل هذا انتقل بك صلى الله عليه وسلم من مقام الاعتقاد إلى مقام العمل، عشان مقام الاعتقاد ما يختلش. انتم معايا ولا مش عارف اوصلها ليكم؟ يبقى من اصل الاعتقاد ومن حيث الاصل لا عدوى ولا طير، خلاص تعتقد هذا. وحتى يسد صلى الله عليه وسلم عليك اي باب لشبهة قد تدخل عليك لتزعزع اعتقادك، قال لك في جانب العمل لا في جانب الاعتقاد، بل من اجل الحفاظ على الاعتقاد قال لك في جانب العمل: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. استوعبتوا الشباب؟ فهمتوا المسألة دي؟ ها؟ يبقى من حيث الاعتقاد لا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا طيرة، إنما من حيث العمل فر من المجذوم فرارك من الأسد، من باب سد الذرائع، حتى لا تدخل على قلبك شبهة اعتقاد فتتصور أن هذه العدوى نقلت بذاتها من غير تقدير العزيز العليم أن يعدى بها، أو أن تنتقل العدوى إلى فلان لأنه لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الطب، وطبعا يعني رواية الإمام للحديث في كتاب الطب دي في حد ذاتها فقه مستقل، فقه مستقل. والإمام البخاري ترجم له بابا عجيبا جدا، قال: باب الجزام، ترجمة فقيهة جدا، وروى فيه هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. ده حجر صح راقي أو عالي من 1400 سنة أو يزيد. لا، الحديث في البخاري: لا يورد ممرض على مصح. سبق الأطباء المتخصصين، سبق سيد النبيين الأطباء المتخصصين في كل علم وفي كل باب. ومش معنى كده أن أنا عاوز أقول بأن النبي جاء بعلم الطب، لا، زي ما بيريد بعض إخواننا أن يصور جاء بعلم الهندسة، جاء بعلم الفلك، لا لا، مش كده، هي مش كده خالص. وأنا بذلك لا أقلل من قدر المصطفى ولا أقلل من شأن المصطفى، وحين أقول الكتاب ليس كتاب طب، القرآن وليس كتاب هندسة وليس كتاب جيولوجيا، أنا لا أقلل من شأن القرآن، القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب عقيدة وكتاب شريعة وكتاب أخلاق، فأنا لا أقلل من قدر القرآن. حين أقول القرآن ليس كتابا لتفصيليا للجراحات القلب والقلب المفتوح والكلى لا إطلاق، لا أقلل من شأن القرآن، ومش عاوزين نتوسع في هذا الباب أيضا توسعا بلا ضابط بدعوى أننا نريد أن نقول بأن لا إطلاقا، القرآن كتاب هداية، فيه إشارات للعلم، فيه إشارات للعلم، أول آية اقرأ فيه إشارات، فيه أكثر من 100 آية تحث على العلم والتعلم والتفكر والتدبر، أكثر من 100 آية. ماشي جميل، يبقى انا استفيد استأنس بهذا، لكن ما جيش بقى اقول القرآن كتاب جغرافيا وجيولوجيا، واي مريض عنده جراحة اي جزء في جسمه علاجه في القرآن، ده مش معناه انك كده، ده انت كده لا، ما تصورش انك بهذا تريد او انك بهذا تنصر القرآن، لا، قد تسيء وانت بهذا الى القرآن من حيث تدري او من حيث لا تدري. القرآن كتاب هداية، في إشارات للعلم، في إشارات للعلم. ما تلوش بقى أنت أعماق النصوص القرآنية عشان يبقى القرآن كتاب طب وكتاب هندسة وكتاب جيولوجيا وكتاب تاريخ وكتاب كيمياء وكتاب فيزياء لا، هذا خطأ، هذا خطأ. كذلك المصطفى والسنة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، قالها صريحة، أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما مر على قوم على رؤوس النخل عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أبيه، مر على أناس في المدينة على رؤوس النخل بيلقحوا للنخل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما يصنع هؤلاء، دول بيعملوا إيه؟ وقالوا يلقحونه، ردوا على الصحابة قالوا يلقحونه، يعني يجعلون الذكر في الأنثى، يجعلون الذكر في الأنثى. فقال عليه الصلاة والسلام ما أظن يغني ذلك شيئا، ما أظن يغني ذلك شيئا عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا بذلك تركوه، مجرد بس النبي قال خلاص ما نعملش، يا الله على الطاعة، فأخبروا بذلك فتركوه. فلم يأتي النخيل بثمر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنما إني ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. وفي رواية أنتم أعلم بأمور دنياكم. هتجعل بقى المسائل ونزودها بدعوة ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم. كما مثلا يقول القائل وهو يدعي الحب له عليه الصلاة والسلام، يقول فشأن محمد في كل شيء كشأن الله، حاشا لله، حاشا لله، وجل جلال ربي وسبحانه وتنزه وصلى الله على أشرف وأعظم من عظم ربه وأجل ربه. ليس من الحب أن تمنح ما لله لرسول الله، ليس من الحب أن تمنح ما لله لرسول الله، بل مقام الأدب بعد مقام الإيمان أن تنسب ما لله لله وما لرسول الله بالدليل الصريح من القرآن والصحيح من السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش من الحب تقول له يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ومن فيض جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لا، مع إن نهج البردة أنا عاشق لها، أعشقها وأسأل الله أن يرحم البصير رحمة واسعة، لكن لا، ما نقبلش هذين البيتين من الإمام البصير، لا نقبل هذين البيتين، ونترحم على الإمام ونسأل الله أن يغفر له ونسأل الله أن يرحمه، إنما لا نقبل البيتين أبدا. ومن علومك علم اللوح والقلم، لا والله لا يقبل هذا نبينا وحبيبنا. يبقى في فرق بين الحب المبني على الاتباع وبين الحب المبني على الغلو والابتداع. محبة أهل السنة محبة مبنية على الاتباع، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. أسأل الله أن يصلي وأن يسلم على نبينا وحبيبنا وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وهكذا أيها الأفاضل، وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت وإن هلك الناس. وإن شاء الله يبقى الأسبوع القادم نكمل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر الليلة. وقبل أن نقوم إلى الصلاة أود أن أذكر إخواننا بمسجد نور الإسلام بميت الفرماوي، ميت غمر دقهلية، والمسجد بني بالجهود الذاتية، وهو مسجد تابع لجمعية أنصار السنة. فأرجو من إخواننا الليلة بفضل الله عز وجل أن يعاهد الله سبحانه وتعالى من استطاع منهم أن يساهم ولو حتى بطن أسمنت في تشطيب المسجد، أو أخي يقول والله علي تشطيب مثلا دورة مياه واحدة أو خمس دورات، أو آخر يقول علي مثلا تشطيب نص المسجد سيراميك، أو أخ يقول إن شاء الله أفرش المسجد. وأنا أعلم بفضل الله أن الأمة لن تقطع فيها الخير. فهذه دعوة سواء لأهلنا هنا الآن في جامع التوحيد بمدينة المنصورة، أو للمسلمين ممن يتابعوننا في درس الخميس عبر شاشة فضائية الرحمة. يعني المكان 100 غمر، محافظة دقالية، قرية 100 الفرماوي. وأنا أرجو من الإخوة لو كان للمسجد رقم حساب في أي بنك إسلامي بذكاء كده يقوموا بعتينه في رسالة على الشاشة، على شاشة قناة الرحمة الآن، والدرس بيوزاع. خليك ذكي، ما تبقاش درويش. يعني انت الدرس شغال والشيخ بيتكلم تقوم بعت رقم الحساب على طول، يوم في قلوب تتحرك والإيدين تتحرك. أسأل الله عز وجل أن يرفع بيته وأن يتقبل منا ومنكم جميعا.